أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظر الكافرون المكذبون إلى الإبل كيف خلقت هذا الخلق العجيب. إذا نظرت إلى الإبل الجمال يعني رأيت العجب، كيف خلقت، كيف أبدع الله صنعها. انظر إلى ضخامتها وإلى جمالها وإلى دقة خلقها وإلى وظائفها، ترى العجب لو جاء. وإلى السماء كيف رفعت، هذا الرفع البديع، كيف رفعها الله، كيف خلقها الله عز وجل بلا عقد بلا عمد نراها، كيف جعلها الله تبارك وتعالى هكذا مستوية بلا شقوق أو فتوق أو خلل، كيف أبدع الله صنعها. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبها الله وثبتها وجعلها للأرض كالرواسي، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أو جعلها في الأرض كالأوتاد للخيمة. وانظر إلى تلك السلاسل الرهيبة من الجبال، من الذي يعلم عدد الجبال؟ وانظر إلى دقتها وصلابتها وقوتها وضخامتها وارتفاعها، سبحان الذي أبدع صنعها. وإلى الأرض كيف سطحت، كيف بسطت وسويت ومهدت وبسطها الله عز وجل فلا نهاية لها، مهما يمشي الإنسان لن يصل إلى نهاية الكوكب الأرضي. من الذي خلق هذه الأشياء؟ إنه الله. تذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم المعرضين بما أرسلت به إليهم، ولا تحزن على إعراضهم، إنما أنت واعظ لهم، هذه مهمتك، أنت واعظ، أنت مذكر، إن أنت إلا نذير، ما على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنما أنت منذر، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، هذه مهمتك، ليس عليك هداهم، ليس عليك أن تكرههم على الإيمان والدخول في دين الله تبارك وتعالى، ليس لك ذلك وليس عليك ذلك. لكن الذي أعرض عن التذكير والموعظة وأصر على كفره فيعذبه الله العذاب الشديد في نار جهنم والعياذ بالله. إن إلينا إيابهم، إن إلينا مرجعهم بعد الموت، ثم إن علينا حسابهم، أي جزاءهم على ما عملوا. الله تعالى أعلم.